موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أزغل فرشيخ على الكلمات الرائعة وال يعني الرسالة اللي حضرتك وجهتها سواء كان للأفراد القتلى أو المصابين أو أهليهم أو العموم المصريين، لكن كان في بس جزئية حضرتك لما تكلمت عن أهمية إن إحنا نتكاتف ويكون في وحدة في البلد خاصة المخاطر المحيطة بها، إلا إن للأسف يعني في مجموعة لازالت تستخدم الأحداث ديت لتصفية حسابات خاصة أو العمل على يعني أجندات خاصة خارجية، فالمجموعة دي أو الفئة ديت عايزين برضو توجيه خاص من حضرتك ليهم خاصة في الظروف الصعبة زي ما قلنا اللي إحنا بنمر بها في بلدنا. وجزاكم الله خير. جزاكم الله خير على هذه الإضافة المهمة والضرورية فعلا. أنا لعلي أهملت يعني في البداية أن أوجه لهم الخطاب، لكن من باب إبراء الذمة وإقامة الحجة لله عز وجل على خلقه نقول لهؤلاء الذين يحاولون المتاجرة بآلام المصريين ويحاولون تصفية الحسابات بشيطنة المخالف، بإقصاء المخالف، بإلصاق التهم به بشتى الطرق والأساليب ظلما وعدوانا وجورا، أقول لهؤلاء أجندات خارجية ومصالح ضيقة وولاءات حزبية معروفة، نحن نقول لهم توبوا إلى الله، أما أنا لكم أن ترجعوا إلى الله عز وجل، أن تعودوا إلى الله تبارك وتعالى. الذي تصنعون لا يصب في مصلحة مصر، وإن زعمتم وإن قلتم وإن ناديتم بذلك، فالذي تصنعونه في الحقيقة يؤجج الفتنة ويعطي فرصة للباطل كي يتصيد الكثير من الشباب الحانق على تلك الطريقة التي تعالجون بها هذه الأحداث. فنأسف جدا لمن يخرج في مثل هذه الأجواء المؤلمة الحزينة ويتكلم أن الأزاهرة مثلا والسلفيين يكفرون النصارى، وأن السلفيين هم من وراء هذه الأحداث. هذا كذب، هذا تدليس، هذا تلبيس، هذا تزوير، هذا افتراء، هذا خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين ولمصر يعني بكامل طوائفها، لأن الجميع يعلم ما يقوم به الأزهر الشريف وشيخ الأزهر حفظه الله وهي كبار العلماء وعلماء الدعوة السلفية، وكيف كنا وما زلنا وسنستمر بعون الله وتوفيقه الأحرص دائما على سلامة المجتمع وأمنه واستقراره، على سلامة الدولة وعلى سلامة مؤسساتها، رغم أننا نرى فيها بعض الصور الغير مقبولة كبعض صور الفساد، بعض صور الظلم المنتشر هنا أو هناك، كبعض صور المحسوبية، كمحاولات الإقصاء والإبعاد لكل من يعني يختلف مع هؤلاء في الرأي، كمحاولات مثلا التهيج والإثارة وإزكاء نار الفتنة. هذا كله يعني نقول سيكون وبالا عليكم عند الله عز وجل. نحن لن نلتفت لما تقولون ولن نقصر في أداء دورنا للحفاظ على مصرنا وعلى مؤسساتها وعلى مجتمعاتها وعلى دولة وعلى كيانها. سنصبر ونتحمل الأذى في سبيل الله أولا، ولأن هذا دورنا وهذا واجب علينا ولن نتخلى عنه أبدا، ولكن نقول لكم ولمن وراءكم اتقوا الله عز وجل. نحن يعني نشتكي إلى الله تبارك وتعالى مما تصنعون، ولكننا عندنا أمل أن هذه المحاولات ستبوء بالفشل، وبفضل الله عز وجل وبتوفيقه الناس في أرض الواقع يعني الأسر والمجتمعات وأغلب المؤسسات بفضل الله عز وجل تعرف من نحن وماذا نريد، وتعرف ما هو الدور الحقيقي الذي نقوم به للحفاظ على الدولة وعلى مؤسساتها وعلى المجتمع وعلى أمنه واستقراره وعلى يعني المكاسب التي حققناها. نحن نسعى لتحقيق الإصلاح والتغيير بالحكمة وبالموعظة الحسنة، نجتهد في ذلك، ويعني أمرنا أن نتحمل وأن نصبر، ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل في أمثال هؤلاء. نعم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.